السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في قناة عرب بودكاست، ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلمت داتانك دي تشانل عرب بودكاست دان إني الأستاذ شادي السيد. اليوم إن شاء الله سندرس الحرف لم. هل إني إن شاء الله كي تأكم بلاجار حروف لم. انتظرنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أهلا بكم من جديد. هذا الدرس من كتاب تكلم العربية، الجزء الثاني، الدرس 18، صفحة رقم 59. بلاجران يا داري بكو تكلم العربية جلد دوا. بلاجران لبن بلاس هلمن لما بولوسين بلان. أولا لم حرف نفي، يعني برتما لم إتو حروف نفي، ويأتي بعده فعل مضارع تو وقت سدن. فمثلا لو قلت في جملة مثال كان كلو سيبلان دي كلمات أنا أقرأ الكتاب سيامن باشا بكو، وأريد أن أستعمل لم دان سيامو باكي لم، سيحدث ثلاثة أشياء أدا تيجاحل أكان ترجادي. الأول حركة الفعل المضارع، ينبرت ما حركة كتكرجا وقت سدنج. كانت أنا أقرأ ديادلو أنا أقرأ، وستصبح أنا لم أقرأ دان ديا أكان ترجادي دنان سكون. إذن أنا لم أقرأ، لم أقرأ، إذن سياتي داء من باشا بكو. هذا هو الشيء الأول إني سسواتو ينبرتما. الشيء الثاني أن الجملة كانت عادية وأصبحت منفية، كلمة نيائتو دلو بياسا كلمة بياسا، سكارانج دي إتو جملة دنان نفيو تيدا تيدا. إذن أنا أقرأ أنا لم أقرأ. طيب الشيء الثالث سسواتو ينكتيجا هو زمن الجملة، سسواتو ينكتيجا إتو زمن كلمة نيا. الجملة كانت في الزمن المضارع، كلمة نيا دولو دي زمن أتوقت سدنج. بعد دخول لم سيصبح معناها في الزمن الماضي، ستله لم إتو مسو أرتنيا أتو أرتنيا كلمة نيا أكان دي زمن ينللو. إذن أنا لم أقرأ الكتاب أمسي سيأتي دأ من بشبكو كمارين. إذن مرة أخرى جديس كاليلاجي، الجملة في الزمن المضارع كلمة نيا وقت سدن أنا أقرأ سكارانج مثال كان سيامن باشا. بعد دخول لم ستله لم إيتو ماسو الزمن سيصبح في الماضي، مثلا أنا أقرأ الآن سيامن باشا سكارانج. بعد دخول لم ستله لم إيتو ماسو الزمن سيصبح في الماضي، زمن يأتو كمارين. أنا لم أقرأ أمسي سياتي دأ من باشا كمارين. طيب أو أنا لم أقرأ قبل ساعة سيأتي دأ من باشا سبلوم ستجام، ستسأل وتقول كم أكن برتانيا. لكن يا أستاذ الفعل أقرأ مضارع، تتبي يا أستاذ كتكرج أقرأ تو ماسي مضارع ماسي وقت سدنج. نعم هذا صحيح، الفعل مضارع كتكرج يا مضارع، لكن زمن الجملة تتبي زمن كلمة نيا سوده ديجانتيك ينجلالو، تغير للزمن الماضي. لماذا؟ كنابا؟ لأن الحرف لم، كرنا حروف لم إتو اسمه حرف نفي وجزم وقلب. نمن يا حروف نفي دان جزم دان قلب. ما معنى هذا الكلام أبا أرتنيا؟ نفي أرتنيا نفيو، أقرأ لم أقرأ سيمن باشا سيأتي داء من باشا، هذا النفي. ثانيا جزم، الجزم يعني يغير الحركات إلى السكون، جزم إتو أرتنيا حركات كتكرجن يا أكندي جنتي كسكون. إذن أقرأ لم أقرأ، أفهم لم أفهم، وهكذا. دم بجيتو. الثالث حرف قلب، ينكتجا إتو حروف قلب. قلب بكان هاتي بكان قلب، لا قلب المعنى يغير، قلب إتو أرتنيا ديجنتي. إذن هو يغير زمن الجملة من المضارع إلى الماضي. جديد يا إتو جنتي زمن كلمة نيا داري وقت سدن كمارين زمن ينجللو. مفهوم؟ طيب مثال آخر، أنا أسمع الأستاذ سيمن منار جورونيا. بعد دخول لم، ستله لم إتو مسوء، أنا لم أسمع الأستاذ أمس أو قبل ساعة. مثال آخر، مثال ينجلين أتوشنته ينجلين، أنا آكل الطعام الآن سيمكن سكارنج. بعد دخول لم، ستله لم إتو مسوء، أنا لم آكل قبل الظهر سيبتدأ مكان سبلوم زهر. طيب هناك شيء صغير من الممكن أن تقرأه في الجمل أو في الكتب. أدى سسواتو كتشل أتو سيديكيت كمو ممكن من باشا دي بوكو. مثلا ستقرأ هكذا، مثال كان كمو أكم من باشا بجيتو، أنا لم أفهم الدرس، هو لم يلعب الكرة. هنا ستقرأ الفعل بالكسرة، دي سيني كمو أكم من باشا كتكرجن يدنن كسرة. ما هذه الكسرة؟ وقبل الفعل لم. أبا كسرا يأتو دانس بلوم كتكرجن يأدا لم. الكسرة هنا ليست كسرة إعراب، كسرة دي سينيبو كان كسرة أنتو إعراب، لا هي كسرة للصوت، كسرة هنيا أنتو سوارا. ما هذه الكسرة للصوت أو لمناسبة الصوت أتو أنتو سوارا ينسسواي؟ في اللغة العربية لا يجوز أن يلتقي ساكنان، دي دلم بحث عرب إيتو تدأ بولي أدد وسكون كتمو هكذا. إذن مثلا الجملة مثلا هو يلعب الكرة، مثلا يلعب بالضمة دنان ضمة الكرة بالسكون دنان سكون. طيب بعد دخول لم، ستله لم سوء، هو لم يلعب الكرة. يلعب بالسكون، ال بالسكون. الآن هناك سكونان، سكران أدد وسكون كتمو. هذا لا يجوز في اللغة العربية، إيتو تدأبو لدلم بحث عرب. ماذا نفعل؟ أبا ينكمي لكو كان نغير السكون الأول إلى كسرة، كتا جنتي سكون ينكبر تما أنتو كتكرجة إيتو ككسرة. لماذا؟ فقط للصوت، للكلام هني أنتو سوارة أنتو بربتشارة. إذن هو لم يلعب الكرة، لم يلعب الكرة. إذن هنا كسرة لمناسبة الصوت، كسرة دي سيني أنتو سوارة ينسسواي، وليست كسرة إعراب. مفهوم إن شاء الله؟ وهذا هو درسنا اليوم، يتوب لجراني هريني. لو كان لديك سؤال تفضل اكتب في التعليقات، كلو أدى برطاني أنس لك أن تلز دي كومنت. شكرا لكم وإلى اللقاء. عرب بودكاست تكلم العربية.